Thank you. وَإِنَّ الله يا حبيبي. نعم Oh, Oh, تمام كريم. نعم عليك ربنا Thank you. أكاديمة يعني إخوانا مش عم بنر Thank you. Oh, shit. رحمة من ربك Thank you.